يستفيد منها. فشبه الله تبارك وتعالى عدم استفادة اليهود بالتوراة المنزل إليهم، شبه الله تبارك وتعالى هذا وضرب لهم مثل بهذا بالحمار الذي يحمل الكتب. فكما أن الحمار لا يقرأ كتابا يعني على ظهره، حمله على ظهره، فكذلك هؤلاء يعني حملوا هذه الكتب ولكنهم لم يستفيدوا بها ولم يعملوا بأحكام. قال جل وعلا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا المثل السيء دون في تشبيههم بالحمار الذي يحمل الكتاب، هذا المثل منطبق عليهم تماما. وبئس هذا المثل لهم لأنهم يستحقون، هم جديرون به لأنه منطبق عليه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بها بردها وبعدم العمل بها وبالخروج عنها، فهذا تكذيب لآيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظلموا، هذا ظلم، الظلم وضع الأمر في غير محله، والذي كان يجب نحو التوراة هو القيام بها، استقبال أمر الله تبارك وتعالى والاعتناء به والقيام به، لأن أمر الله تبارك وتعالى إلى عباده. فلما تركوه وخلوه وأتوا بأحكام أخرى ظلموا، وضعوا الأمر في غير محله. فهؤلاء الذين ظلموا هذا الظلم الله لا يهديهم، الله لا يهديهم، لا يوفقهم إلى خير. ومعنى الهداية هنا التوفيق إلى الخير، وإلا الهداية بمعنى البيان والإرشاد، وعلمهم بما في التوراة يعلمونه، يعلمون أمر الله تبارك وتعالى، ولكنهم لما جحدوا وتركوه وخرجوا منه أصبحوا في عمية العام. والله لا يهدي القوم الظالمين. وكل هذا بيان لهذه الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى بعد اليهود، لأن الله تبارك وتعالى عندما اختار محمدا صلوات الله وسلامه عليه من ولد إسماعيل، فيكون هذا يعني تحول في الرسالة من أولاد إسحاق وإسرائيل ابن إسحاق إلى إسماعيل عليه السلام. فهذا التحول هذا واختيار الأمة العربية الأمية التي هي من نسل إسماعيل، العرب كلهم من نسل إسماعيل، واختيار النبي منهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا معناه أنه أن الله تبارك وتعالى تجاوز عن هؤلاء وأتى بهؤلاء، اختار هؤلاء، هذا فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، اللهم لك الحمد. ثم قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كان اليهود وما زالوا يزعمون أنهم أولياء الله من دون الناس، أنهم شعب الله المختار الذي اختاره للدين، وهم أولياؤه يعني أنهم أحباؤه، كما قال الله عز وجل عنهم أيضا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم يعتقدون بأن الدين هذا إنما هو خاص بهم، يعني لا ينزل الله هداية ويجعل الأنبياء إلا فيهم فقط، أما أن يختار شعبا آخر وأمة أخرى فلا. فقيل لهم: قل يا أهل الكتاب، يا أيها الذين هادوا، وناداهم باسم بهذا الاسم كذلك الشريف الكريم، ومعنى هادوا يعني أنهم هم سموا هذا، إنا هدنا إليك أن رجعنا إليك، يعني يا أيها الذين هادوا تابوا ورجعوا إلى الحق وتمسكوا به، هذا الاسم الذي أصبح علما لهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، والزعم هو أن يقول القول الذي لا, لا, لا, لا حقيقة له. إن زعمتم هذا قلتم في دعائكم وزعمكم أنكم أولياء لله من دون الناس، أحباؤه، يحبكم، يواليكم، لا يجعل الدين إلا فيكم، أنتم شعبه المختار من دون الناس، وأن الله لا يختار غيركم، إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن ما البقاء في الحياة إذا كنتم أولياء لله والله اختاركم وحدكم وأنتم أولياؤه؟ فإذن لا بقاء لكم يعني في هذه الحياة، تمنوا الموت لتلحقوا بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا على المعنى الأول من معاني هذه الآية، أو تمنوا الموت مباهلة، يعني يباهلهم في هذا. فهم يزعمون ويحلفون أن الهداية إنما هي خاصة بهم، وأن الله لا يرسل رسولا ولا نبيا من غيرهم، وأنها باقية فيهم إلى قيام الساعة، وأنه ما يأتي رسول بتاتا يخرج عن بني إسرائيل. إذن فتمنوا الموت، قولوا يعني اللهم أمتنا إذا يعني لم يكن هذا حقا. فكأنه أمر لهم بالدعاء لأنفسهم بالموت، يعني مباهلة أنهم كما الأمر كما يزعمون. قال جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لا يمكن أن يدعوا على أنفسهم بهذا، لأنهم يعلموا أنهم إن دعوا على أنفسهم وإن باهلوا يعني الرسول عند ذلك أتاهم الهلاك ولا بد. ولا يتمنونه أبدا إلى آخر الزمان بما قدمت أيديهم، بما يعلمون مما لهم من الذنوب العظيمة ويعني الكبائر الكبيرة. والله عليم بالظالمين عندما يقول الله هذا، وأنهم لا يمكن أن يدخلوا في مباهلة ويدعوا على أنفسهم الموت، لأن الله تبارك وتعالى عليم بالظالمين. وعلى القول الآخر: فتمنوا الموت لتلحقوا بالجنة وأنتم أولياء الله وأحباؤه، إذن ما بقاؤكم في الدنيا، الجنة خير لكم والارتحال إلى الآخرة خير لكم، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهذه الآية تشهد للمعنى الثاني: قل إن كانت لكم الدار الآخرة وهي الجنة خالصة من دون الناس لا يدخلها غيركم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لا يمكن أن يتمنوه، لأنهم يعلمون أن لهم ذنوب ومعاصي وكبائر كبيرة، وأنها تنتظرهم العقوبة عند الله تبارك وتعالى. وإن كان طبعا قد كذلك هذه العقوبة التي يعلمون أنها تنتظرهم يقولون أنها عقوبة خفيفة أيام معدودة ثم سنخرج بعد ذلك يعني إلى الجنة، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء الكذابون المدعون أنهم أهل الجنة وحدهم، هنا وضعهم الله تبارك وتعالى أمام هذا يعني الادعاء وقال: تمنوا الموت. تمنوا الموت إذن لتصلوا إلى الجنة التي هي خالصة لكم، أو لتكونوا مدام أنتم أحباب الله وأولياؤه وأنه مختار لكم عن كل الآخرين، فإذن البقاء في الدنيا يكون مضيعة للوقت، بل انتقلوا إلى الآخرة حيث جنة الله تبارك وتعالى ورضوان. قال جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال في الآية الأخرى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. وهذا لا يكون لمن يعتقد أن الآخرة خالصة له من دون الناس، قال بل أنهم أحرص الناس على حياة. وجاءتنا حياة بالمنكر، أي حياة؟ يعني عيش ذليل فقير، أيا كانت الحياة التي يعيشها هو متشبث بها وباق فيها، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني وهو بهذه الحياة النكدة هكذا. فكيف يكون هذا يعني حال من يعتقد أن الجنة منتظرة وأنها خالصة له من دون الناس؟ لو كان هذا حقيقي فإذن يعني تمنى الموت لتذهب إلى هذه الجنة. قال جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون من، تفرون من أسبابه، يعني يفرون من أسباب الموت بكل طريق، سواء كان أسباب الموت مرض فيجتهد بكل سبيل ليخرج منه، أو كان أسباب الموت جهاد في سبيل الله فلا يأتيها، أو كان أي سبب من أسباب يعلم أنها مفضي الموت فهو يفر منه. فالله تبارك وتعالى يخبرهم بأن هذا الموت الذي يخافونه ويفرون من كل أسبابه ويحاول أن يعيش بعيدا عن كل سبب حتى يعمر ما يعمر حيحصل، ستجده أمامه. وهذه صورة يعني يرسم الله تبارك وتعالى لنا صورة عجيبة جدا، وهي صورة من يفر من الموت وإذا بالموت الذي يفر منه ويظن أنه خلفه إذا هو أمامه يقابله من الأمام. قل إن الموت الذي تفرون منه وتظنون أنكم يعني قد خلفتموه فإنه ملاقيكم. ما قال فإنه لاحقكم وإنه مدرككم، لا، قال فإنه ملاقيكم. وهذه صورة عظيمة، صورة عظيمة تبين يعني جهل الإنسان الذي يفر من الموت والحال أن هذا الموت سيأتيه من حيث لا يحتسب، يأتيه من أمامه. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد الموت تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الخلق، والشهادة ما يشهدونه، والله لا يغيب عنه شيء. فإنه سبحانه وتعالى كل الوجود عنده شهادة، لا غيب على الله ولا ذرة، لا توجد ذرة في السماوات والأرض هي في غيب عن الله تبارك وتعالى يعلمه بها أحد، كأن ينقل له خبر هذه الذرة ملك أو غيره فيخبر الله تبارك وتعالى عن شيء لا يعلمه، تعالى الله عن ذلك. بل الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوق، فالملائكة عندهم غيب وشهادة، أمور يعلمونها أمور لا يعلمونها، والبشر عندهم غيب وشهادة، ما يشهدونه هو ما يقع تحت حواسهم وعلمهم، هذا هذا هذه شهادة، وما هو وراء ذلك هذا غيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط علما بكل شيء، عالم الغيب والشهادة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وعالم الغيب والشهادة هو الله وحده سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب والشهادة إلا الله سبحانه وتعالى. فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم يخبركم، والإنباء هو الإخبار بالأخبار العظيمة، بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملونه. وطبعا هذا الإنباء ليس يعني ليس فقط إخبار وانتهى الأمر، وإنما هناك ما يترتب على هذا الإنباء. فإن الله تبارك وتعالى يحاسب العباد، يخبر كل عبد أنه فعل كذا وكذا وكذا، وأن نتيجة هذا معروفة، فنتيجة الظلم والكفر معروفة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وكذلك نتيجة الإيمان كذلك قد بينها الله تبارك وتعالى، وأنه يلقى ويتلقى البشر وترحاب والسلام وطمأنينة ويعني البشرى من الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. فينبئكم بما كنتم تعملون، انتهى الخطاب هنا. ثم يأتي فاصل لأهل الإيمان بوجوب الحفاظ على صلاة الجمعة وعدم التهاون فيها، وهي من أعظم يعني شعائر الإسلام ومن أعظم شعائر هذه الأمة التي شرعت لها صلاة الجمعة. نأتي هذا إن شاء الله في الحلقة التالية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.